نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أول نفس لحكم وقع في الإسلام كما ذكر أهل العلم كان في السنة الثانية من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بقول الله تعالى: فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر البراء بن عازب رضي الله عنه وهو مروي في الصحيحين وغيرهما، صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، وكان يقلب وجهه في السماء يحب أن يصلي إلى البيت الحرام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في مكة قبل الهجرة إلى بيت المقدس جاعلا البيت الحرام تجاهه، فيصلي إلى بيت المقدس والبيت الحرام أمامه. فلما هاجر صلوات الله وسلامه عليه لم يمكنه أن يستقبل البيت الحرام حال استقباله لبيت المقدس، فكان يصلي بأمر الله رب العالمين إلى بيت المقدس، وكان يحب أن تكون قبلته قبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى البيت الحرام. فإن أولى الناس بإبراهيم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أمره الله رب العالمين باتباعه، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: بعثت بالحنيفية. والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وكانت العرب تزعم أنها على ملة إبراهيم وأنهم على إثم من دينه. فكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقلب وجهه في السماء يحب أن يجعل الله رب العالمين قبلته إلى البيت الحرام. ولما كان شأن القبلة عظيما وخطرها جسيما، فإن الله رب العالمين مهد لهذا النفس قبله، وأخبر أنه جل وعلا ينسب ما يشاء بما يشاء تبعا لحكمته، والله جل وعلا هو أحكم الحاكمين، وأخبر أنه لا يعترض على أمر الرسول إلا جاهل أو متعمد، فقال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فالله سبحانه له ملك السماوات والأرض، يوجه من يشاء إلى ما يشاء، فالجهات كلها في ملكه سبحانه وتعالى، والخلق كلهم عبيده وقدامه وفي تصريفه، فأينما وجهنا الله توجهنا، فالله جل وعلا هو أحكم الحاكمين، وهو العزيز الحكيم الذي حكم فعز، الذي عز فحكم سبحانه وتعالى وجل وعلا. لا نسأل عما يفعل وهم يسألون. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم أنزل الله رب العالمين قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ثم رد عليهم بقوله جل وعلا: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكثيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سيقول السفهاء، هذه السين للاستقبال، وقد نزلت هذه الآية قبل أن يأمر الله بتحويل القبلة، فذكر الله رب العالمين المؤمنين ما سيقوله السفهاء قبلها، وإنما ذكر ذلك ليربط على قلوب المؤمنين وليثبت قلوبهم وليعلمهم بما سيرجف به المجرمون وما سيقوله الأفاكون، ليتأهبوا للرد عليهم وليستعدوا لهذه الشبهات وذلك الإرجاب الذي سيلقيه المشككون والمنافقون وأهل الكتاب عند تحول القبلة. سيقول السفهاء من الناس، وهذا يدل على أن من يعترض على حكم الله فهو من السفهاء، فلا يعترض على حكم الله إلا سفيه لا يدري مصلحة نفسه. وهؤلاء هم الذين شككوا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل كلام الله سبحانه وتعالى، كلهم سفهاء. فقد كان تحويل القبلة من حسن للمؤمنين ومحنة للمشركين والمنافقين وأهل الكتاب، فأما المؤمنون فلما أمر الله رب العالمين بتحويل القبلة قالوا آمنا، وهم الذين قال الله فيهم إلا على الذين هدى الله، فهداهم الله رب العالمين وعدوا ذلك نعمة من نعم الله جل وعلا فسكروها، قالوا آمنا به كل من عند ربنا. يوجهنا الله إلى ما يشاء، فنحن عبيده وخدامه لا نعترض على أمره. فهذا هو حال المؤمنين الذين هداهم الله رب العالمين لأنهم اتبعوا سبل السلام. فإن الله رب العالمين يهدي من يشاء بالأسباب التي نصبها للخلق. قال الله جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالمؤمن يرى أن كل ما ينزل من عند الله هو من رضوان الله وهو من رحمة الله، ويراه نعمة من الله، فيتبع ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأما المنافقون والذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما يدري محمد إلى أين يتوجه؟ فلو كانت القبلة الأولى هي الحق فقد ترك الحق، ولو كانت القبلة الثانية هي الحق فقد كان على باطل. فهؤلاء من السفهاء. وأما اليهود فقالوا: ترك قبلة الأنبياء يعنون بيت المقدس، وهم كذابون في ذلك لأنهم يعلمون أن النبي الخاتم قبلته إلى البيت الحرام، وذلك في قلوبهم. قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربه. وأما المشركون فقالوا: توجه إلى قبلتنا ويوشك أن يرجع إلى ديننا، يوشك أن يرجع إلى ديننا. فهؤلاء هم الذين وصفهم الله رب العالمين بالسفاهة في العقول. قل لله المشرق والمغرب، فليست القبلة بالتوجه إلى جهة ما، فإن الذي يفصل جهة على جهة هو ابتلاء الله رب العالمين لهذه الجهة، وإلا فالجهات كلها ملك لله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله فأطاعه، وآمن بالرسول فاتبعه. فالعبرة بالاتباع وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فيتوجه المسلم حيثما أمره الله، ولو وجهه الله في اليوم عدة مرات إلى جهات متعددة. وهذا هو الذي حصل من عباد الله المؤمنين. فإن غير واحد من أصحاب رسول الله فعبد الله بن عمر وأنس بن مالك يروي أن صحابيا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت الحرام، فلما فرغ من صلاته ومضى مر على بعض المسلمين وهم يصلون صلاته، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى الكعبة فاستداروا على هيئتهم وهم في الصلاة كما هم من غير سؤال ولا تردد ولا صغار إلى الفراغ من الصلاة كما هم، استداروا إلى البيت الحرام. وهؤلاء هم الذين هدى الله رب العالمين سرعة استجابة المؤمن لأمر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أصحاب القلوب السليمة، لا يحتفظ على الوحي ولا يوقف العمل بالوحي على معرفة الحكمة من الوحي. فالمؤمن إذا عرف الحكمة من الوحي زاد إيمانا، لكن العمل بأمر الله وأمر رسوله لا يتوقف أبدا على معرفة الحكمة. فإن العبد ضعيف في عقله، قد يقف على الحكمة من أمر الله وقد لا يعلمها، والله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين. فيكفي العبد المؤمن أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء ولا يفعل شيئا إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، يعرفها أو لا يعرفها، فإنه يعتبر بأمر الله. وهذا هو حال عباد الله المؤمنين. ثم قال الله رب العالمين بعدها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. فهذه الأمة أكرمها الله رب العالمين وجعلها خير الأمم، جعلهم أمة وسطا بدينهم عدلا خيارا، وأنزل إليهم خير كتاب، وأرسل إليهم خير رسول، وأسكنهم في خير بقاع من الأرض. فمكة هي مركز هذا الكون، مكة هي مركز هذا الكون. ولا تتبع في هذا أعداء الدين الذين يحكمون على العالم بأنه الشرق الأوسط والشرق الأقصى والشرق الأدنى، يعتبرون أنفسهم مركز هذا الكون، والأمر لله وحده يحكم في كونه بما يشاء. وقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لتنذر أم القرى ومن حولها. فمكة هي أم القرى، هي مركز هذا الكون الذي قضى بذلك ربنا تبارك وتعالى. هذه عقيدة نعتقدها، ولا نقلد أعداء ديننا في شيء. فجعل الله رب العالمين هذه الأمة وسطا، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالضالين الذين رفعوا الأنبياء منزلة الإله، وبين المغضوب عليهم الذين حطوا من شأن الأنبياء وقتلوا الأنبياء. وكذلك جعلهم أمة وسطا في الشريعة، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء ولا تكذيب ولا تهاون. فجعل الله رب العالمين هذه الأمة وسطا في كل شيء، وجعلهم شهداء على الخلق يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: لتكونوا شهداء على الناس. والشاهد لا بد أن تتحقق فيه صفة الشهادة، أن يكون يقظا فطنا عاقلا، وأن يكون عدلا متخلقا بما أمره الله رب العالمين. وفي الصحيحين وعند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة يسأل الله رب العالمين نوحا عليه السلام فيقول: يا نوح أنت بلغت؟ فيقول نوح عليه السلام: نعم. فيسأل الله رب العالمين قوم نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير وما أتانا من أحد. هكذا، ما جاءنا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الله رب العالمين لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بما أعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أمة وسط، عدول، خلاف، إذا كانوا متمسكين بما جاء به النبي الأمين يرفع الله رب العالمين شأنهم في الدنيا كما أنه جل وعلا رفع شأنهم في الآخرة، فإنهم أول الأمم دخولا الجنة، ومنازلهم في الجنة خير المنازل، وحوض نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل أحوال الأنبياء وأعظمها وأكثرها واردا وأجملها وأحسنها، ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه هو أول من يفتح له باب الجنة آدم ومن بعده خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بيده لواء الحمد صاحب المقام المحمود والحوض الممدود والشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه. فلنكن كما أمرنا الله رب العالمين أمة وسطى متمسكين بدين الله وشرعه، مسلمين كما يحب الله رب العالمين لنا أن نكون مسلمين، وكذلك جعلناكم أمة وسطى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، من يتبع الرسول من المؤمنين الذين هدى الله ممن ينقلب على عقبيه من المنافقين ومن أهل الكتاب الذين علموا صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنه يصلي إلى البيت الحرام، وإن كانت لكبيرة شاقة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أناس كانوا قد صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا قبل أن تتحول القبلة، فسأل المسلمون أنفسهم ما يفعل بصلاة هؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا ولم يتوجهوا إلى البيت الحرام، فأنزل الله رب العالمين وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني وما كان الله ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا لاشتمالها على جميع أعمال الإيمان بذكر الله وتلاوة القرآن وركوع لعظمة الله والسجود لله رب العالمين. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن العبرة ليست بالوجهة، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، في تحويل القبلة عبر وعظم، وجمهور أهل العلم على أن تحويل القبلة إنما وضع في شهر رجب، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله: كان تحويل القبلة بعد غزوة بدر بشهرين، وأنت خبير أن غزوة بدر وقعت في 16 من شهر رمضان، فعلى ذلك يكون تحويل القبلة في منتصف شهر رجب، وهو اختيار جمهور أهل العلم. وأينما كان وقتها فإنما يلتمس المؤمن العبرة فيها التسليم إلى أمر الله، منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه أن المؤمن يدور مع الوحي حيثما دار، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام، وغير ذلك من العبر كثير. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإن أخوانكم في آخر المسجد ضاق المسجد بهم، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم. فتقدموا إلى الأمام، بارك الله فيكم. يقول عمرو بن قيس الملائم رحمه الله تعالى: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. طوبى نعيم مقيم وخير عظيم، وشجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 500 عام. طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان، فقد بدا موسم الخير، بدا واقترب موسم المغفرة. يقول بلسان حاله: يا باغي الخير أغفر، ويا باغي الشر أغفر. فهنيئا لمن استعد له، وهنيئا لمن أصلح نفسه، فإنه لا يصلح لرمضان ولا يصلح رمضان إلا لمن أصلح حال نفسه وأصلح قلبه قبل رمضان. وقد صح من الحديث في ليلة النصف من شعبان، وحسنه بعض أهل العلم، أن الله رب العالمين يطلع في هذه الليلة فيغفر لكل عبد إلا لمشرك أو مشاحن. فأما المشرك فأبعده الله، هو الذي يدعو مع الله ندا لتوبيه بالله رب العالمين، يحبه كما يحب الله، ويدعوه كما يدعو الله، ويتوجه إليه بالعبادة. فهؤلاء نعوذ بالله من حالهم، ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الشرك وأهله. وأما المشاحن فقد فصله أهل العلم بتفسيرين: الأول المبتدع الذي يشاحن المسلمين على سنة رسول الله ويحدث في دين الله رب العالمين فينشر البدع، فهذا مشاحن لا يغفر له في هذه الليلة. وأما الآخر فالذي بينه وبين أخيه تباغض وتحاسد وحقد على أمر من أمور الدنيا بغير حق، فهذا أيضا لا يغفر الله رب العالمين له. فهذه أعمال المسلم في هذه الأيام: تجريد التوحيد لله العزيز الحميد بإعلان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والبراءة من الشرك وأهله. وأما الأمر الآخر فإصلاح القلوب بتوجهها لعلام الغيوب. دعاك التنافس على الدنيا، دعاك التحاسد والتباغض والحقد، فإن يوم القيامة يوم عظيم تنكشف فيه الحقائق وتظهر فيه السرائر. لا ينفع العبد بين يدي الله إلا إذا أتاه بقلب سليم. فسدد قلبك لرمضان، فإن أنوار رمضان لا تتمثل إلا بالقلب المشرف المطهر، القلب السليم الذي يصلح لهذه الأنوار العظيمة، أنوار إنزال القرآن العظيم. فإنه يصلح أن نقول إن القرآن نزل من البيت المعمور إلى بيت العزة، فإن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا في رمضان، وقد وقرئ نزوله على قلب النبي في رمضان، إلا أن له تنزلا كل عام على قلب من يصلح له. فللقرآن تنزل في كل عام على كل قلب يصلح، لأن تتنزل أنوار رمضان فيه، وإنما يحصل ذلك لمن استعد في شعبان فحسب نفسه وتاب وأناب إلى ربه ورجع إلى الله سبحانه وتعالى الذي يقوم على نفسه وينظر ما لها وما عليها وماذا قدم في عمره وما كان منه لله رب العالمين وما كان لغير الله جل وعلا. فطوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان، وهنيئا لمن قام بأمر الله سبحانه وتعالى واستعد بالأعمال الصالحة فصام من شعبان وأقبل على كتاب الله رب العالمين سائلا الله جل وعلا أن يفتح عليه من بركات هذا الكتاب، وجعل نفسه وردا من الليل يقوم استعدادا لهذا الشهر العظيم، وأولى من ذلك وأعظم أن يتوب إلى الله رب العالمين توبة بولادة جديدة يخرج فيها من معصية الله جل وعلا، سواء فيما يتعلق فيما بينه وبين ربه من الذنوب والكبائر، أو ما وقع فيه من ظلم الخلق. فيا أيها المسلم الكريم، أصلح لسان نفسك وحذر نفسك، فإنه قد أضلنا شهر مبارك، شهر عظيم توزع فيه الهدايا والجوائز من رب العالمين لعباده المؤمنين. فإن شهر رمضان هو شهر المتقين الأخلاق، شهر المحسنين الأبرار، فاستعدوا له قبل خلوله، فإن من دخل فيه جزافا هملا يجب أن يخرج عنه ولا ينصر لشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له. هذا دعاء دعاه جبريل عليه السلام وأمن عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم يا رب العالمين، إنا نسألك في هذه الأيام أن تصلح شأننا كله، اللهم أصلح شأننا كله، اللهم أصلح شأننا كله، اللهم أصلح شأننا كله، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، واشف صدورنا، واشف صدورنا، اللهم اشف صدورنا للإسلام، اللهم اشف صدورنا للإسلام، اللهم اشف صدورنا للإسلام، واملأها بالإيمان، واملأها بالإيمان، ربنا هذه نفوسنا تقواها وتزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعظم به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اعد لنا لنبينا رشدا، اللهم ارد كيد اعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم انزل على اليهود ما سكن الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم ارنا بهم عجائب قدرتك يا عزيز يا حكيم. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم واتخذ بعبادك المؤمنين يا عزيز يا حكيم. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة امورنا لما تحبه وترضاه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله عليك وعليك.